الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أهنئ الجميع بهذا الحفل المبارك الذي طالما كنا ننتظره منذ زمن بعيد. الشيخ ابراهيم العزب بيمثله وبيضحك لان عارف انا بقول ايه. فاهنئ اخي وحبيبي الشيخ ابراهيم العزب الذي كنت كلما رايته اساله متى الحفل ومتى موعد الزواج. وهذا قد تحقق بفضل الله عز وجل هذا الزواج. نسال الله عز وجل ان يكون زواجا مباركا. زواج محسن ابن اخونا الحبيب الشيخ ابراهيم على كريما ابن خالته اخونا متولي مصطفى عبد الكريم. نسال الله سبحانه وتعالى ان يبارك للجميع وان يجعله زواجا مباركا وان يصب عليهما الخير صبا وان يجعل عيشهما كدا. هذه اولا تهنئه سريعه لضيق الوقت ونسال الله عز وجل ان يبارك للجميع. واننا في هذه اللحظات نذكر ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم من الوصيه بالنساء. فقد قال صلى الله عليه وسلم استوصوا بالنساء خيرا. فامرنا صلى الله عليه وسلم ان نستوصي بالنساء خيرا. وبين صلى الله عليه وسلم ان المراه خلقت من ضلع. وهذا الضلع فيه عوج والعوج فيه أعلام. وإنك إن ذهبت تقيمه كسرته فدارها تعش بها. فلا توجد امرأة كاملة في الجنة بقى إن شاء الله الكمال والجمال وكل شيء. أما في الدنيا فالمرأة خلقت هكذا. وإن النبي صلى الله عليه وسلم كان معه نساء كثيرات أحبهن إليه عائشة رضي الله عنها وأرضاه. كما في صحيح مسلم سئل النبي عليه الصلاة والسلام من أحب الناس إليك؟ قال عائشة. قلت من الرجال؟ قال أبوها. قلت ثم من؟ قال عمر ثم سمى الرجال. كانت أحب النساء إليه عائشة. ومع ذلك حدث من عائشة أشياء وصدر منها أمور. لكن النبي صلى الله عليه وسلم تعامل معها معاملة نتعلم منها. قال الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فمع هذه يعني المحبة الشديدة الجياشة إلا أن عائشة كانت أحيانا تغى كما تغى النساء. وأحيانا كانت لها بعض المواقف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن النبي عليه الصلاة والسلام عامل نساءه أسمى معاملة صلى الله عليه وسلم. فقد حمل عائشة صلى الله عليه وسلم لتشاهد الحبشة وهم يلعبون في المسجد. فهذا من أخلاقه ومعاملته لنسائه صلى الله عليه وسلم. فهي كانت سعيدة لا بأن تشاهد الحبشة يلعبون في المسجد وإنما بأن النبي حملها وأكرمها بذلك صلى الله عليه وسلم. فهي تتمنى أن تذكر هذا الموقف من باب الفخر والشرف والسعادة لها أن النبي يفعل ما هذا. قد خرج النبي عليه الصلاة والسلام في بعض الغزوات عليه الصلاة والسلام. ولما انتهى من الغزو وعاد أمر الجيش أن يتقدم. ثم طلب من عائشة أن تسابقه. أن تسابقه هو يعني لو في البيت ينفع المال شيل السفرة حطها في الشارع والسفرة نازلة لا ده مش بالشكل بالسبب فوق أي حاجة. المهم يعني فعند ذلك النبي سابق عائشة رضي الله عنها وأرضاها. فلما سابقها سبقته. الهدف إدخال السعادة على المرء مش مسألة بقى مسابقة ومن لا يغلب لا لا مسألة إدخال السعادة عليها في ذلك. فكانت سعيدة بهذا الأمر. ثم مر الزمان وخرجت معه في غزوة فأمرها أن تسابقه. فجاءت تسابقه في المرة الثانية فسبقها. فضحك صلى الله عليه وسلم وقال هذه بتلك. معاملة المرأة أمر سهل ممتنع. ان المرأة دي يعني ممكن رجل يكسبها بالحاجات البسيطة جدا، بالهدية البسيطة وبالكلمة الطيبة وبالابتسامة وبعض الكلمات، بالغالب البعض مش عارف يعني يظهر ذلك. امر بسيط، لان النبي ادخل علينا السرور والسعادة بهذه الطريقة البسيطة، وضحكت عائشة وسعدت بذلك ان النبي سبقها اكثر من مرة. خيال ان النبي يخرج في غزوة من الغزوات ثم تخرج معه عائشة، وطبعا كان بيقرع به النساء، فخرج سهم عائشه، ولما خرج سهم عائشه خرجت معه، ولما خرجت معه نسيت، ضاعت منها قلال عقد يعني. فلما ضاعت قلال ارسل النبي بعض الصحابه يبحث عن القلال. لو ان انا طالب اتوبيس سياحه ومعايا زوجتي مثلا، وبعدين نسيت الشنطه في حته والرحله تعطلت، انا بدي اتمم الاتوبيس اعمل ايه؟ رحله واقفه والناس زعلانه الدنيا بقى هتبقى زعل قوي، رجل ساعات بينفع. لكن النبي ارسل اصحابه يبحثون عن القلال. فشوف اللي انا بقوله موجود ازاي. دخل ابو بكر، بس ناس خير موقف قوي يعني، هي ضاعت قلال والناس كلها واقفه، وفي اليوم ده ما فيش ميه، وده كان سبب نزول ايه التيمم يعني، الجيش واقف وعطلان ما عادش ميه ومش عارفين يصلوا ازاي. فدخل ابو بكر والرسول ينام على فخذها. ده معنى ايه؟ زعلان منها؟ غضبان؟ طهقان؟ مش عايز يشوفها؟ لا، ده كمان الغضب يعني. واحد لما يكون مبسوط قوي يخش يمدد كده ويمدد كده، وايه هي بقى هي كالمساله يعني، وينام على فخذها. فدخل ابو بكر هي ممدده والنبي نايم، مش مشكله. فلما دخل بهذه الهيئه ضربها في خاصرتها، ابو بكر ابوها يعني، خاصره اللي هي كده فوق مكان الازار باطراف خاصره. يقول لها حبست الناس ولا ما عطلتينا والجيش واقف والدنيا مقلوبه برضه بسببك، بيدك الله. قد تقول وما يمنعني ان اتحرك من مكاني الا مكان رسول الله. يعني لو تهزت النبي هيعمل ايه؟ هيصحى. فتستعمل الضربه مش يبقى راجل نايم وجاي تعبان، وبعدين عشان الولا شد من اخته كيس الويندوز تقوم الست صرخه الراجل يفتكر ان البيت طب، وان الايه في انفجار ولا قنبله انفجرت ولا يا ست الراجل تعبان. فهي لم تتحرك من مكانها لمكان النبي صلى الله عليه وسلم. فلما قام النبي صلى الله عليه وسلم قصه طويله، نزلت بعد ذلك ايات التيمم، فكان فضل من الله عز وجل ان ربنا شاء هذا بركه على المسلمين. الشاهد ان النبي صلى الله عليه وسلم نام وانتظر ان ياتي الفرج، فلم يعنفها، فلم يضربها، فلم يفعل بها شيء صلى الله عليه وسلم، رغم ان هذا خطا. ولما في الاخر الناقه ارسلوها بقى عشان ينصرفوا، وجدوا القلاده تحت الايه؟ تحت البعير. فعند ذلك الشاهد ان النبي كيف تعامل. لكن واحد يقول لها ايه؟ والله بقى ايه هعمل فيك وهسوي فيك وكذا وكذا وتهديدات. لكن النبي صلى الله عليه وسلم تعامل معها بهذه المعامله صلى الله عليه وسلم. لما خرج النبي لاهل الطائف للبقيع، فلما خرج للبقيع صلى الله عليه وسلم كان يوم عائشه، فعائشه غلط فظنت انه سيذهب في مكان اخر. فلما خرج النبي خرجت خلفه، ولما ذهب الى البقيع وقفت خلفه، فلما التفتت عائشه، ولما مشى النبي مشت، ولما اسرعت، ولما هرولت مشت كده، دخلت البيت تغطت وهي ترتفع النفس يحتفظ بها النفس. فايه؟ فسالها النبي صلى الله عليه وسلم وهي ايه؟ في هذه الحاله. وكانت القصه المشهوره المعروفه. الشاهد ان النبي كل ما فعله، وهذا اقصى شيء، هو جمع يده وضربها في صدرها صلى الله عليه وسلم في من باب التاديب يعني. فتعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع ذلك. عائشه لما ضربت فلم تجد النبي يوما، فخرجت تبحث عنه في المسجد. كان ضرب بقى خالص، مش لا نور ولا بتاع، فبتحط ايدها كده، فوقعت يدها على قدم النبي صلى الله عليه وسلم على كعبيه، وهو قدمه منصوبتان، يقول اعوذ برضاك من سخطك ومعافاتك من عقوبتك، واعوذ بك منك لا احصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. فانظر الى ذلك، كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم مع نسائه صلى الله عليه وسلم. انت عارف لما حادثه الافك حدثت يعني، دخلت، شوف القصه العجيبه دي، عائشه لم تعلم من النبي ولا من ابيها ولا من احد، مع ان الموضوع كان كبير جدا جدا جدا، لكن لما خرجت مع امه مصطح في الطريق الى قضاء الحاجه فتعصرت امه مصطح فسبت مصطح، فبيقول لها ليه بتسب مصطح؟ قالت الم تعلمي ما قال؟ اتابع القصه كانت الدنيا كلها عارفه ومين ما تعرفش؟ عائشه النبي صلى الله عليه وسلم راعى خاطرها. دخلش قالها العمل اللي انت عملت ايه في ايه الناس بتقول الناس بتعيد انت اتهامات، كان لم يخبرها ولم يتكلم معها، لكن هي تقول كنت مريضه فكان يمر عليها فلم تجد منه ما تجد ما كانت تجده قبل ذلك، لكن لم يخبرها النبي بذلك صلى الله عليه وسلم. وهكذا على يعني الجانب الاخر ان المراه تحتاج ان تعامل الرجل معامله كريمه، اكبر الحقوق على المراه بعد حق الله حق الزوج. ولما نطلب المثل ده يعني الفرق بس عادي يعني ان المراه تحتد على الاب اذا مات وعلى الاخ وعلى كل انسان مات لا يزيد الحجاب عن 3 ايام، وتحتد المراه على زوجها 130 يوم حتى لو كان معقول عليها بالاجماع 130 يوم. حق الزوج يا اخي كبير قوي جدا، يعني ابوها حدا 3 ايام وحرام تعمل حداد بعد كده، طب اخوها 3 ايام، طب ابنها 3 ايام، لكن زوجها لو حتى عاقل 130 يوم 4 شهور و10، وهي لا تخرجش ولا تتعطل ولا تتجمل ولا تتزين ولا تخرج الا لضروره، حق يا اخي الزوج كبير كبير جدا، لا تعطيه حقه وبعد حق الله اعظم الحقوق عليه، يعني قبل ما البر الاب تفعل وتفعل حق الزوج كبير جدا. هذا لاصلاح المجتمع ان هي تعامل زوجها معامله كريمه، وان هي تعامله اسمى معامله كما كان ايضا، لان هي الرجل يحتاج من المراه ان تعامله اذا نظر اليها صارت عايز يخش البيت يرتاح، مش يبقى جاي من التعب والعناء والشغل والنهار كلنا بنتعب، فلما يدخل البيت يجد بقى ايه تستلمه حسابات تحقيقات مشاكل كاني مالي غير عندها من طلب مستنيه الزوج، الزوج يعني ربما، لكن الزوج لو تعلم المراه كيف تعامل زوجها ان هذا الرجل يعني ان لا السكن، بعض الناس ما بيحبش يروح البيت هربان هربان والله، ده هيستوعب ما يستنى لما الست تنام والبيت ينام يبقى يخش كده بالليل يا عم وتلاقيها والله العظيم اللي بقول لحد يبقى قاعد بره مستني مش طالع البيت يا عم ارحمنا من البيت، لما الست تتشخر خالص ويسمع بذلك يطلع بقى البيت كده هو كده، لكن تقعد معاه واول ما يقول له لا انا عندي مشوار ومستعجل وحاجه وانا بتاعك هو الناس بس الحته يقعد فيها، لكن احنا بنقول ان المراه السعيده اللي تخلي الزوج المفروض يخلص 8 لا اخلص النهارده 7، المفروض اخلص 10 لا ده اروح الساعه 6 البيت ومش نازل بره من البيت، خيركم خيركم لاهلي من هو عايز يقعد ان هو ايه ان هي بتسعده، فهو من السعاده انه عايز بقى يقعد في البيت. النبي كان اسمها عائشه وقالت له تعالى ما احكي لك حكايه، الحكايه في البخاري يعني النبي قص علينا او هي قصت عليه حديث ام صار قاعد يتكلم معاه قال لها بقى في مره، هي قالت له في مره ان كان في الجاليه احنا 10 امراه فتعاقدنا وتعاهدنا الا يختمنا من اخبار ازواجهن شيئا، وقامت قصت عليه قصه اللي هكذا. ابن عباس لما ذهب الى خالته ميمونه فلما ذهب اليها قال فقام النبي فجاء النبي فتحدث مع اهله ساعه ثم نام، يكلموا كده وقعدوا مع بعض وقعدوا يحكوا مع بعض كده يعني فقاعدين ياخدوا، لكن هو يخش البيت لا عايز يشوف ولا عايز تشوف، هو ساعه ما يخش البيت ما بيشوفش الشيطان الرجيم وهي مش عايزه تبص في وشه وهي عارف ان الله قافل عليه وهو قاعد بره وهو مش عارف ايه من حاجه وهي لا لا لا، فالمراه الفاطمه الذي تحبب زوجها في البيت وفي نفسها وفي اهلها وتعد له ما يحب. بعض الناس مشكلته ان هو البيت يبقى مرتب، البيت مرتب على اكمل وجه، حب النظافه تعمله كل هو عايزه، يعني هنلمع الحوض وبعد ما نلمع الحوض لما مره ثانيه ويقول لها ده انا هبص في الحوض تلاقي الحوض براد ماشي مش انا مبسوطه اعملي ذلك، لما اللمع بتلمع الراجل طب في المطب اللي بتلمع بتلمع خدت بالك، فكله قال بتلمع وجميل وحلو كده خالص ما فيه، ففي ناس كده مشكله يعني نقعد في المشاكل المشكله ان هي التاني مش مشكلته الترتيب، مشكلته الاكل قبل 12 يا 12 الاكل خلاص 12 ونص المشكله مشكله فعلا ويزعل جدا، فهو مشكلته الطعام وهكذا بقى باقي الامور. فهي نساء سمعهم مش هنا هم في المركز. ما يا طيب ماشي هو برضه كيف الصندوق هنا حد هنوصل سماعه هناك عشان يقول العشر مره مش مصدق. فاذا هنا المراه تنظر ما يحبه الزوج. عائشه تعلم ان النبي كان حبه في العباده خلاص. فلما يستاذنها بخيام الليل خلاص هو عايز كده يعني هو بيحب العباده فيقوم تنام ودم معترض اعتراض الجنازه. النبي صلى الله عليه وسلم وإذا رأى أن يسجد رمزان شو حب كده؟ يقول له أنا بحب أن تكون بجواري بس أنا بقى أكثر حبك على حبي. يبقى أنت اللي أنت عايزه أحسن من اللي أنا إيه؟ عايزاه. فتؤثر النبي صلى الله عليه وسلم والتجمع الطيب والوجوه المتوضئة والإيمان والسعادة التي لا توجد في أي مكان. فنقول لمن بدأ حفلاته في المساجد أو زوجته في المساجد منذ عشرات السنين جزاك الله خيرا. هذه ثمار ما بدأ منذ سنوات طويلة هذا الذي نشهده الآن ونستمتع به الآن هذا التجمع نجمع الآن. وأرجو من إخواننا تتقدموا قليلا إن ما عادش في مكان تقريبا يعني تقدموا قليلا. فهذا فضل الله سبحانه وتعالى وجزا الله عز وجل الجميع خيرا. نقول قبل أن نقوم لعريس الليلة بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير وعلى خير. هني بر الأفراد أخونا محسن عريس الليلة وهني أخونا إبراهيم العزب أخي وحبيبي وهني ابن خالتي أخونا الحبيب متولي. نسأل الله عز وجل أن يبارك بالجميع بارك الله للجميع وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.